اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة من كتاب استراتيجية الاستعمار والتحرير للدكتور جمال حمدان. نقرأ لكم الفصل السابع، نماذج من الاستعمار المداري، أفريقيا، بصوت مروى مدين. التكالب. لننتقل الآن بشيء من تفصيل إلى تحليل حركة الاستعمار في كل قطاع من المداريات على حدة، ولنبدأ بأفريقيا المدارية. كان مؤتمر برلين سنة 1884 الذي أجمعت فيه القوى الأوروبية على أن الادعاءات الاستعمارية في أفريقيا لا تكون إلا بالاحتلال الفعلي الواقع، إشارة البدء بسباق جنوني مسعور على القارة. هذا هو التكالب المشهور، وجاء الزحف كاسحا بصورة لم تعرف بالقطع في التاريخ حتى في العالم الجديد. ففي مدى عقد واحد كان قد تحدد كل شيء. ففي سنة 1893، أي بعد عقد واحد من مؤتمر برلين، كانت كل القارة قد اقتسمت بين القوى الأوروبية، وانخفضت نسبة المساحة المستقلة فيها من 95% في سنة 1885 إلى 8% في سنة 1910. هذا بينما في آسيا لم يصل الاستعمار إلى منتهى رقعته إلا على مدى فترة طويلة، كما أنه لم يتعد فيها في حده الأقصى إلى قطاعا معينا من القارة. أما أفريقيا فإنها تنفرد بين القارات الجنوبية بأنها الوحيدة التي خضع أغلبها، وفي وقت ما لم يكن دولة مستقلة ولكن شكليا، إلا ليبيريا. وبهذا كانت أفريقيا القارة المستعمرة أكبر مستعمرة منفردة في العالم، وأضخم معمل للتجارب الاستعمارية في التاريخ. والذي شارك في هذا التكالب هو دول أوروبا البحرية بالذات، لكن مع تخلف واستبعاد بعض القوى القديمة كهولندا والدنمارك، ودخول بعض القوى الجديدة كألمانيا وإيطاليا وبلجيكا. وقد كان الصراع في أفريقيا انعكاسا للصراع في أوروبا، وتحددت نتائجه بأقدار وأوزان تلك القوى في قارتها، كما أن هذه النتائج بدورها أكدت تلك الأقدار والأوزان والهيبة، فإما ضاعفتها وإما أضعفتها. ففازت القوى الكبرى بنصيب الأسد، وخرجت القوى الصغرى بفتات المائدة. ولقد كان الحد الأقصى من التوسع هو الهدف المباشر للجميع، يضاف إليه الوصول بقدر الإمكان إلى الأنهار الرئيسية، وإن أمكن كذلك تحقيق الاتصال الأرضي بين مستعمرات كل قوة. وفي هذا التوجيه بدأ الهجوم على القارة من جميع الجهات تقريبا، وعاد القوة المباشرة كان للمقايضات الإقليمية والمساومات والمبادلات والتفاهمات دورها، مثلما كان للعداوات والتحديات والمخالفات والمصادمات. وبوجه عام كانت الصدامات الأكثر خطراً هي تلك التي دارت بين القوى الكبرى كبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بينما كانت القوى الصغرى تعتمد إما على نوع من الرعاية أو حتى الحماية الصامتة من بعض القوى الكبرى مثل البرتغال بالنسبة إلى بريطانيا، وإما على تحييد القوى الكبرى لبعضها البعض مثل بلجيكا بين بريطانيا وألمانيا. وبصفة عامة يمكن أن نقول إن كل الصراع الاستعماري في أفريقيا لم يصل أبداً إلى حد الحرب، وإن أشرف أحياناً على المبارزة. والمغزى هام وخطير، فالاستعمار يعيش وحدته، وعلى التناقضات أن تترجع في النهاية أمام وحدة المتآمرين. صراع القوى. ولقد بدأ التوغل ببريطانيا، وبدأت بريطانيا التوغل من قواعدها الساحلية في غرب أفريقيا، حيث حققت توسعاً بحرياً يتمثل في عدة مستعمرات متوسطة الأحجام ولا تتعمق كثيراً في الداخل، فضلاً عن أنها منفصلة عن بعضها البعض. كذلك دخلت ألمانيا بإسفينين منفصلين في توجو والكاميرون. أما فرنسا فقد دخلت من الكوة أو البوابة الحقيقية لغرب أفريقيا، وهي ذلك الشريط السافاني المحصور بين الصحراء شمالاً والغابة جنوباً، وقد قادها هذا إلى الشارع الرئيسي للحركة في غرب أفريقيا وهو نطاق السودان، فاندفعت فيه شرقا واندفعت منه جنوبا لتدخل إقليم غانا من الباب الخلفي، ولتملأ الفجوات الأرضية الواسعة بين الأسفين البريطانية والألمانية. وبهذا أصبح النمط السياسي متداخلاً على التوالي، مستعمرة فرنسية فبريطانية، ففرنسية فألمانية، ففرنسية فبريطانية، وهكذا. وهنا أيضاً نرى قارية التوسع الفرنسي واضحة كل الوضوح، لاسيما أن خلف ذلك جميعاً كانت تترامى لفرنسا إمبراطورية عسكرية قارية صحراوية بدأتها من الجزائر من قبل. وكما دخلت فرنسا من شمال غرب أفريقيا، دخلتها بريطانيا من شمالها الشرقي في مصر، حيث اتخذتها قاعدة للتوسع في سودان النيل. وفي شرق أفريقيا بدأت بريطانيا بمستعمرة في كينيا وأوغندا، لم تلبث أن اتصلت بمستعمراتها النيلية في الشمال، ولم تلبث أن ناظرتها ألمانيا بمستعمرة واسعة في تنجنيقة، بينما أغلقت بلجيكا جذع القارة من الغرب بمستعمرتها الضخمة في الكونغو. وإلى الجنوب من هذا كانت البرتغال تتوسع من شريطيها الساحليين القديمين لتكون في موزمبيق وأنغولا. وفي نفس الوقت كانت بريطانيا بعد أن انتزعت الكاب من هولندا في الحروب النابليونية قد اتخذت منها رأس حربة للاندفاع إلى قلب القارة شمالا على طول العمود الفقري للمرتفعات والهضاب السافانية، بينما ملأت ألمانيا الفراغ على الساحل الغربي بين الكاب وأنغولا بجنوب غرب أفريقيا. وهنا حاولت كل من ألمانيا والبرتغال أن تصل ما بين أراضيها شرقا وغربا لتغلق الطريق على التوسع البريطاني، ألمانيا ما بين تنجنيق وجنوب غرب أفريقيا، والبرتغال ما بين موزمبيق وأنغولا. ولكن كانت اليد العليا لبريطانيا، فنجحت في أن تتمدد شمالا عبر الروديسيتين، إلا أن هذا كان معناه في الحقيقة وللغرابة إمبراطورية داخلية لبريطانيا، القوة البحرية أساسا وبالضرورة، وصاحبة الاستعمار الساحلي بامتياز، على أنها لم ترى بأسا أن تعتمد على المستعمرات البرتغالية كمخرج، وذلك لصداقتها التقليدية بل حمايتها الحقيقية للبرتغال. وبعد هذا بدأت بريطانيا تتطلع إلى حلم ضخم هو طريق الكاب القاهرة، في محاولة عظمى لربط مستعمراتها في أقصى شمال وجنوب القارة على محور طولي هضبي في الجنوب نيلي في الشمال. وقد اصطدم هذا المشروع مع مشروع مماثل ولكنه عرضي لفرنسا للتوسع على طول محور السافانا عبر السودان الأوسط حتى يصل عبر سودان النيل إلى جيبها الصغير في الصومال الفرنسي على البحر الأحمر. وكان اللقاء بين الأسد والنمر في سافانا فاشودا، فكانت الحادثة المشهورة التي حسمها في الحقيقة توازن الأساطيل الحربية في الأطلسي أكثر منه توازن الكتائب المتوغلة في أفريقيا. فتراجعت فرنسا وتحطم المحور العرضي الفرنسي ليسود المحور الطولي البريطاني، إلا من حلقة في شرق أفريقيا لم تلبث أن استكملت في الحرب الكبرى الأولى، حين آلت تنجنيقة إلى بريطانيا التي تقاسمت مع فرنسا مستعمرات ألمانيا المنهزمة. التكالب الثاني لم يبقى بعد ذلك إلى القرن الأفريقي الذي تتوسطه وتسوده الحبشة التي استطاعت بنوع من المضاربة أن تحتفظ باستقلالها الحرج نتيجة للصراع المثلث بين بريطانيا وفرنسا وإيطاليا هناك. وقد حدث هنا في الواقع تكالب صغير يعرف محليا بالتكالب الثاني، تقاسمت فيه القوى الثلاث الصومالات الثلاث وإريتريا، وحاولت إيطاليا غزو الحبشة ولكنها هزمت في معركة عدوى، حتى عادت في ثلاثينيات القرن العشرين فسقط آخر معقل مستقل في أفريقيا. إلا أن هزيمة إيطاليا الأولى لم تنس قط، وكانت صفعة لادعاءاتها الإمبراطورية ولهيبتها في ميدان القوة، إذ أنها كانت أول قوة أوروبية تهزم في العصر الحديث على يد غير أوروبية، وتسبق في هذا هزيمة الروسيا على يد اليابان. طبقات الاستعمار. وإذا نحن الآن حللنا المحصلة النهائية للصراع كما أخذت شكلها النهائي بعد الحرب الكبرى الأولى، فسنجد أن بريطانيا هي التي خرجت بنصيب الأسد، مسيطرة على نحو 45% من سكان القارة، وموزعة في وحدات كلها من أغنى مناطق أفريقيا طبيعياً واقتصادياً. إنها الإمبراطورية الثالثة لبريطانيا بعد أمريكا سابقاً والهند لاحقاً، ثم تلي فرنسا بنحو 21% من السكان في مساحة مترامية، لكن رقعة ضخمة جداً منها صحاري وأشباه صحاري. هذان إذن هما الاستعمار الكبير، ينتشر في كل أركان القارة وفي أغلب أقاليمها الطبيعية في النصف الشمالي والجنوبي، شرقاً وغرباً على السواء. أما الاستعمار الصغير وهو محلي التوزيع كقاعدة، فتمثله إيطاليا التي خرجت بصندوق من الرمال في الأعم الأغلب داخلي بقدر ما هو ساحلي، ويطل على البحرين المتوسط والأحمر، ويتألف من 4 وحدات تلتئم في كتلتين منفصلتين، وتأتي البرتغال بوحدتين كبيرتين وإسفينين قزميين. ولكن إذا كان الاستعمار الإيطالي هو أحدث استعمار في القارة، فالبرتغال أقدمه إطلاقاً 5 قرون. وإذا كانت مستعمرات إيطاليا لفقرها أعجز من أن تتلقى الاستعمار، فإن البرتغال على العكس قوة أعجز من أن تتحمل أو تستثمر مستعمراتها. ومن الناحية الأخرى، فإن إمبراطورية إسبانيا في أفريقيا لا تخرج عن إمبراطورية جيوب وأسافين هزيلة فقيرة مشتتة ما بين المغرب وخليج بيافرا. هي إمبراطورية رمزية بحتة وميكروسكوبية عند ذلك. لا يبقى إلا دول المستعمرة الواحدة، ثمت منها بلجيكا التي لا تملك في العالم إلا الكونغو، لكن الكونغو قد يكون أغنى مستعمرة في أفريقيا اقتصاديا، كما يبلغ 50 مرة مساحة بلجيكا. على أن هنا حالة أخرى لقوة صغرى تستعمر ولكنها وحدها أعجز عن أن تستأمر. ثم هناك الولايات المتحدة في ليبيريا، وكالمألوف مع الولايات ليس هذا استعمارا رسميا، بل علاقة مثل عليا وفروسية سياسية ترجع إلى محاولة توطين الرقيق الأمريكي المحرر العائد، وتترجم في الواقع إلى استعمار غير رسمي كما يعترف الكتاب الأمريكيون أنفسهم. الشرق الأقصى شهد القرن 19 مسرحا جديدا للصراع الاستعماري في الشرق الأقصى في 3 دوائر: الهند الصينية بما فيها الملايو، والصين لا سيما سواحلها، وجزر الأقيانوسية المتناثرة. فأما الهند الصينية فهي ابتداء لم تخضع لأي قوة خارجية من جهة القارة طوال التاريخ، فيما عدا بعض فترات من السيطرة الصينية، والفضل في ذلك يرجع إلى طبيعتها الجبلية الغابية المنعزلة. إلى أن جاء الاستعمار البحري فأخذ يحوم حول المنطقة منذ القرن 17 حين بدأ يعمل في شبه القارة الهندية، إلا أنه لم يتدعم إلا منذ منتصف القرن 19، وكانت القوى الاستعمارية هنا هي بريطانيا وفرنسا، وقد بدأ صراعهم المتبادل في الهند حتى إذا انتهى فيها انتقل إلى الهند الصينية ليصبح هو النغمة السائدة في كيانها السياسي. الهند الصينية، فقد اتجهت فرنسا إلى الهند الصينية نتيجة لطردها من الهند وتعويضا عنه، واستطاعت منذ منتصف القرن 19 حتى أواخره أن تكون لنفسها مستعمرة الهند الصينية الفرنسية بأقسامها المختلفة. أما بريطانيا فقد تبعتها امتدادا لوجودها في الهند، فمن هناك انساحت تلقائيا إلى بورما حيث كونت مستعمرة ضمتها إلى الهند حتى فصلتها في أخريات أيامها بها. كذلك توسعت بريطانيا من الجنوب من سنغافورة التي اشترتها في 1819 بأبخس ثمن، والتي أصبحت قاعدة ونوى لإخضاع الملايو، حتى أصبحت مستعمرة بريطانية خلال القرن، لكن دون أن تتصل أرضيا ببورما. وهكذا بقي بين شقي الرحى نواة شبه جزيرة الهند الصينية سيام، فأصبحت هدفا لضغوط توسعية عنيفة من الشرق والغرب، حتى اتفقت القوتان المتنافستان على تحييدها في آخر القرن 19 1896، لتكون دولة حاجزة تحفظ التوازن بينهما وتمنع الاصطدام. وبهذا أصبحت سيام التي لم تستعمر قط من قبل في التاريخ الوحدة الوحيدة في جنوب شرق آسيا التي نجت من الاستعمار الأوروبي الحديث. ومن هنا غيرت اسمها إلى تايلاند، أي أرض الأحرار. ولكن دور الدولة الحاجزية هو تقليدياً دور المضاربة بين القطبين المتاخمين، وذلك حتى تحفظ استقلالها. وهكذا كان، فقد ظلت تايلاند مسرحاً للمؤامرات الاستعمارية والدسائس المزمنة، فكانت بمثابة أفغان موسمية. الصين. ولابد أن نشير هنا إلى الصين في مجال النشاط الاستعماري الأوروبي في الشرق الأقصى، فاستعمار هذا العملاق نائماً أو غير نائم لم يكن قط مجال تفكير الاستعمار الأوروبي، وهو في الواقع أحد منطقتين اثنتين في العالم كله، ثانيتهما هي شرق الشرق الأوسط، أفلتتا من الاستعمار بشكله المطلق. غير أن توغل النفوذ الأجنبي كان ممكناً على السواحل، وبالفعل أرغمت القوى الأوروبية الصين على فتح أبوابها وموانيها للنفوذ والامتيازات الأجنبية، وذلك بعد حرب الأفيون في أربعينات القرن التاسع عشر. وكنتيجة لهذا انتزعت بريطانيا هونغ كونغ، وظهرت مناطق الامتيازات المعروفة. ومنذ ذلك الحين كانت سياسة القوى الأوروبية هي الإبقاء على الصين كمجال مفتوح لنفوذها جميعاً، وهي ما تعرف بسياسة الباب المفتوح. الأوقيانوسية. أما في الأوقيانوسية، هذا الأرخبيل السديمي المترامي كنهر مجرة في غرب الهادي، فقد كان مجالاً سهلاً للسيطرة البحرية الأوروبية في القرن التاسع عشر. فحوالي منتصف القرن كانت فرنسا قد استولت على مجموعة من الجزر، أهمها نيو كاليدونيا، بينما تأخرت نيو هيبريديز إلى العقد الأول من القرن الحالي حين اقتسمتها فرنسا مع بريطانيا. وإلى الشمال كانت إسبانيا قد وضعت يدها على جزر كارولاين وماريانا في العقد السابع من القرن، بينما استولت ألمانيا على جزر مارشال في العقد التالي. ولكن بعد الحرب الإسبانية الأمريكية في نهاية القرن، باعت إسبانيا جزرها لألمانيا فيما عدا جوام التي آلت إلى الولايات المتحدة. ثم فقدت ألمانيا بدورها تلك الجزر لليابان بعد هزيمتها في الحرب الأولى، إلى أن فقدتها اليابان بدورها للولايات المتحدة بعد هزيمتها في الحرب الأخيرة. العالم العربي، وضع خاص، عود على بدء. للاستعمار الحديث في العالم العربي كما للعالم العربي بدوره في الاستعمار الحديث وضع خاص شبه متفرد، فهو أولاً عودة أكثر مما هو بدء، عود على بدء، يعني ذلك أن للاستعمار الأوروبي مع العالم العربي جولة وربما جولات دامية ودرامية سابقة، ولقاءات عاصفة هوجاء ومريرة، ليس فقط في العصور الوسطى والحروب الصليبية، ولكن أيضاً قبلها في العصور القديمة ذاتها، أيام الكلاسيكية والاستعمار اليوناني والروماني. وبالتالي فإن الاستعمار الأوروبي الحديث هنا في القرن التاسع عشر إنما يلتقط طرف الخيط الذي ألقى به لآخر مرة مع نهاية وانحسار الصليبيات. وهذا الوضع كله يختلف بالطبع جذرياً عن سائر مناطق المداريات أو أكثرها، حيث كان الاستعمار الأوروبي طارئاً وافداً لأول مرة في القرن التاسع عشر أو على الأكثر في العصور الحديثة. فالاستعمار الأوروبي في العالم العربي وباء راجع، فيما هو في المداريات وباء وافد، كما يمكن أن نشبه أو نستعير. أما لماذا؟ فلا لشيء بالطبع سوى أن هذه المناطق الأخيرة كانت من المجاهل ولم تعرف إلا بعد الكشوف الجغرافية. الند الوحيد. ثانياً، العالم العربي ربما بمعناه الموسع الذي يضم قطاعاً من العالم الإسلامي كتركيا إلى آخره، هو المنطقة الوحيدة في العالم خارج أوروبا التي تعد نداً كفءاً لها ومنافساً خطيراً، ليس فقط تاريخياً وحضارياً، ولكن أيضاً سياسياً وحربياً ومن حيث القوة. ولقد كانت الصليبيات بالتحديد هي آخر مظاهر ومراحل هذه الندية والتكافؤ، حيث ردت المنطقة الغزوة الأوروبية الكاسحة على أعقابها مدحورة مكسورة. بل إن العالم العربي هو المنطقة الوحيدة قبل وخارج أوروبا التي كانت في وقت ما القوة العظمى الأولى في العالم، وأحرزت لنفسها السيادة العالمية قروناً وأجيالاً، وأخضعت مناطق شاسعة خارجها بما في ذلك أجزاء من أوروبا نفسها. وفي كل الأحوال فإن العالم العربي وحده جنباً إلى جنب مع أوروبا هما فقط المنطقتان الوحيدتان في العالم اللتان تنازعتا أو تناوبتا أو شاركتا في السيادة العالمية عبر التاريخ وفي تأسيس الإمبراطوريات والفتح والتوسع السياسي، فضلاً عن خلق الحضارة الراقية بالمعنى المفهوم. لذا فقد كان حتماً أن يكون للقاء الجديد أو المجدد في العصر الحديث حساباً خاصاً جداً فائق الخطر، لأنه كان جزئياً تصفية حسابات قديمة مؤجلة ومتراكمة ومعقدة. ولهذا كان اختراق العالم العربي بالذات هو التحدي الأكبر للاستعمار، بدونه لا تكتمل له السيادة العالمية حقاً، وبه وحده يتحقق التتويج القمي لزحفه. وبالمقابل فلم يكن صدفة أن تبدأ نهايته في المنطقة وأن يكون مقتله على يدها. المزحة الصليبية ثالثا وأخيرا، فليس من سبيل إلى الشك في أو التهرب من أن جزءا من هذه التصفية وهذه المجابهة اتخذ بالضرورة مزحة دينية معينة بقدر أو بآخر. فكقلب العالم الإسلامي ورأسه وطليعته، وكما حدث في العالم الإسلامي ككل ولكن من باب أولي بالطبع، أخذت موجة الاستعمار الأوروبي الحديث في المنطقة من جديد شكل مواجهة بين الإسلام والمسيحية، كانت يعني ذات ظلال وإشعاعات صليبية بالضرورة. وفي هذا المعنى فلعل قولة الجنرال الفرنسي جورو في دمشق ها قد عدنا يا صلاح الدين، والجنرال الليمبي البريطاني في القدس الآن انتهت الحروب الصليبية، أن تكون رامزة ومؤشرة بما فيه الكفاية. ومن الغريب المثير للملاحظة كما للأسف أن هذه المسحة الدينية عادت مرة أخرى وأخيرة لتكرر وتؤكد نفسها مع آخر وأدنى موجة من موجات الاستعمار الأوروبي الحديث في المنطقة، وهي الاستعمار الصهيوني القميء. ولعل هذا أيضا أن يفسر فارقا آخر بقدر أو بآخر بين لون ونظرة ونوعية الاستعمار الأوروبي الحديث في المداريات من جهة، والعالم العربي أو العربي الإسلامي من الجهة الأخرى. فلأن الجانبين أساسا من الجنس القوقازي الأبيض بدرجة أو بأخرى، كان الفارق الأبرز والألحظ بين الغرب الاستعماري والعالم العربي هو الدين لا اللون. أما في العالم المداري فلم يكن الفارق الدين، لم يكن ثم الدين أصلاً في أغلب الحالات، وإنما الفارق كل الفارق وإلى الحد الصارم أحياناً هو اللون أساساً. من هنا كان عداء أوروبا الاستعماري مختلف التوجيه والتوكيد والتعبير، فهو مع العالم العربي والإسلامي يحمل روح الصليبية أو الطائفية في الدرجة الأولى، بينما يحمل مع سائر أفريقيا وآسيا طابع العنصرية والعرقية وضد الملونين في المحل الأول. ومن المؤشرات الدالة في هذا الصدد أن الاستعمار الأوروبي في العالم العربي لم يجرؤ حتى في عز سطوته أن يقيم الحاجز اللوني ولا أن يمارس التفرقة العنصرية أو العزل العرقي، في حين كان هذا هو الأمر اليومي والنظام المقرر السائد في سائر المداريات، حيث اتخذ الوضع أحيانا شكل صراع الأجناس بالمعنى الغاشم والاستفزاز الفض الفج. الزحف الاستعماري قبل الاستعمار الحديث وكحلقة وصل وإن كانت وهي للغاية بينه وبين الاستعمار الصليبي الوسيط، دعنا أولا نذكر حالة خاصة وشاذة مثل ما هي مجهرية لم تزل تعشش في النسيج السياسي للعالم العربي حتى اليوم، تلك أعني جيوب الاستعمار الإسباني في سبتة ومليلة التي اقتطعها في أخريات القرن الخامس عشر، بل وبالتحديد قبيل خروج العرب من الأندلس ذاتها. ف فهذا على شدة ضآلته أقدم استعمار أوروبي في العالم العربي إطلاقا، حيث يبلغ الآن 5 قرون، ويعاصر بذلك أقدم استعمار برتغالي في أفريقيا المدارية. وهنا وجه الخطورة، فقد تحولت أغلبية السكان في هذين الإسبانيين القزميين إلى أسبان مسيحيين. تدعي إسبانيا لذلك أنهما جزء لا يتجزأ من التراب والتراث الإسباني. أما عن الاستعمار الحديث، فإن الزحف الاستعماري في العالم العربي لم يأتي دفعة واحدة، بل يمكننا بالقياس إلى منطقة شاسعة مثل أفريقيا المدارية أن نقول إن زحف الاستعمار في العالم العربي كان بطيئاً متسكعاً، فلم تتحقق له السيطرة على المنطقة إلا في مدى 90 عاماً، من 1830 إلى 1920، وقد تم هذا الزحف في 3 موجات رئيسية واضحة التحديد. أيضاً لم تنتهي كل موجة في تاريخها تماماً، بل لها ما بعدها من توسيع وتعميق، بحيث تؤدي نهاية كل موجة إلى طلائع التالية. وبوجه عام كانت كل موجة لاحقة أوسع انتشاراً ونطاقاً من سابقتها. موجات الزحف، فأما الموجة الأولى ففي 30ات القرن 19، وفيها وقعت الجزائر في يد الاستعمار الفرنسي في 1830، وعدن في يد الاستعمار البريطاني في 1839. ومنذ ذلك الوقت أخذ الاستعمار البريطاني يزحف بانتظام واضطراد من عدن على طول الساحل الجنوبي والشرقي للجزيرة العربية، حتى سيطر عليها جميعها حتى الكويت شمالا قبل نهاية القرن. وجاءت الموجة الثانية في 80ات، حين مدت فرنسا نفوذها من الجزائر إلى تونس في 1881، واحتلت بريطانيا مصر في 1882. وفي العقدين التاليين استطاعت بريطانيا أن تتخذ من مصر قاعدة للتوسع في السودان تحت ستار التبعية التركية، وعند دورة القرن كان قد استقر به تماما. الموجة الثالثة والأخيرة في العقد الثاني من القرن الحالي، قبل وفي أثناء الحرب الكبرى الأولى، وقد بدأت بانقضاض إيطاليا على ليبيا واقتطاعها من الدولة العلية العاجزة في 1911 في 1911 إلى 1912. وفي نفس الوقت بدأت فرنسا تتوسع من الجزائر غربا في مراكش لتنفرد بها من بين مناورات القوى المختلفة، وتم لها هذا خلال الحرب حتى 1914. أما في المشرق العربي فقد كانت هذه الموجة أخطر فترة في تاريخه، فقد سقط أغلبه الهلال الخصيب للاستعمار دفعة واحدة، وذلك كجزء من مساومات الصلح، فاستولت فرنسا على سوريا ولبنان، وبريطانيا على فلسطين والأردن والعراق. خريطة الاستعمار، من هذه الصورة نرى أن الاستعمار بدأ في كل موجة ساحلياً ثم توسع تدريجياً نحو الداخل، فتلك طبيعة الاستعمار البحري والضبط الساحلي. ثم في كل موجة اتخذ الاستعمار من أول مستعمرة نقطة ارتكاز يتوسع منها دائرياً أو خطياً. دائرياً كما حدث من مصر إلى السودان ففلسطين والأردن ثم فيما بعد إلى ليبيا، وخطياً كما حدث من الجزائر إلى تونس فمراكش، حيث كما قيل أفطرت فرنسا بالجزائر وتغدت بتونس وتعشت بمراكش. كذلك نرى تناظراً وسيمترية نادرة بين الزحف في المشرق العربي والمغرب، ففي كل موجة يسقط عضو أو أكثر في كل من القطاعين معاً، بحيث يصبح لدينا هذه الثنائيات أو الأزواج المتناظرة على الترتيب الزمني: الجزائر أمام عدن والجنوب العربي، تونس أمام مصر والسودان، مراكش وليبيا أمام الهلال الخصيب. وعدا هذا فسنرى أن العالم العربي الأفريقي كان أسبق وقوعاً في مجموعه في يد الاستعمار من العالم العربي الأسيوي، والجزء الأكبر منه وقع بالفعل في القرن الماضي، بينما لم يسقط نظيره الآسيوي إلا في القرن الحالي. هذا ولم يفلت من الاستعمار في العالم العربي كله، إلا قطاع ضئيل في الجانب الأسيوي هو قلب الجزيرة العربية وقلعة اليمن. وكل منطقة فقيرة في ذاتها صحراوية أو جبلية وداخلية بعيدة عن مجال واهتمامات الاستعمار البحري. وأخيرا نرى أن الاستعمار اللاتيني في المغرب أخذ ترتيبا مناظرا ومقابلا للأوطان الأم على الساحل الشمالي للبحر. فالاستعمار الإسباني في مراكش الخليفية أو الريف يواجه إسبانيا، والإيطالي في ليبيا يواجه شبه الجزيرة، بينما في الوسط يقابل نطاق الفرنسي فرنسا في القارة. أما إذا وضعنا قوى الاستعمار في العالم العربي في الميزان، فإن الجدول الآتي يعطي النسب التي اقتسم بها المنطقة كما كانت حوالي منتصف القرن الحالي قبيل التحرير. الاستعمار البريطاني احتل 4,654,700 كيلومتر مربع بنسبة 41.6%، وعدد السكان 38 مليونا بنسبة 48%. الاستعمار الفرنسي احتل 2,933,000 كيلومتر مربع بنسبة 26.2%، وعدد السكان 27 مليون بنسبة مئوية 34%. الاستعمار الإيطالي احتل مساحة 1,759,500 كيلومتر مربع بنسبة 15.7%، وعدد السكان 1 مليون بنسبة مئوية 1.2%. الاستعمار الإسباني احتل مساحة 50,000 كيلومتر مربع بنسبة 4.4%، وعدد السكان 1.7 مليون بنسبة مئوية 1.4%. أما الوحدات المستقلة فقد احتلت مساحة 1,795,000 كيلومتر مربع بنسبة 15.5%، وعدد السكان 11.5 مليون بنسبة مئوية 15.4%. وسيبدو أن نحو 7/8 الوطن والشعب العربي 85% قد سقطت ضحية للاستعمار، وبالأخص للاستعمار البريطاني والفرنسي الاستعمار الكبير، فكانا معا يسيطران على ثلثي مساحة العالم العربي 67.8%، وأكثر من 3/4 الأمة العربية 82%. وكانت بريطانيا بالذات هي القوة الاستعمارية السائدة، نصف السكان وخمسا المساحة، وبذلك تعادل الاستعمار اللاتيني جميعا من حيث المساحة تقريبا، ولكن تفوقه بكثير من حيث السكان. أما الاستعمار الصغير ففيه يتقارب الإسباني والإيطالي سكانا، ولكن يختلفان جدا في المساحة، فالأول شريط كثيف نسبيا، أما الثاني فبه أعلى نسبة من المساحة إلى السكان. وفيما عدا هذا فيلاحظ أن الاستعمار كان يملك في العالم العربي مساحة تزيد على مساحة أوروبا بأسرها. وفيما عدا إسبانيا فقد كانت كل قوة استعمارية تملك مساحة تبلغ أضعاف مساحتها هي نفسها عدة مرات. الاستعمار الصهيوني، هذه صورة عامة للاستعمار الغربي في الوطن العربي كما مارسته القوى الأوروبية، ولكنها بطبيعة الحال لا تكتمل إلا بالحديث عن حالة خاصة وأخيرة من الاستعمار مكنت له وخلقته فقط تلك القوى. أما الذي مارست فطائفة عالمية معينة، ونعني بذلك الاستعمار الصهيوني في فلسطين المحتلة باسم إسرائيل. وليس هاهنا من مجال إلا لتحديد الهيكل الأساسي لطبيعة إسرائيل وموقعها بين أنماط الاستعمار. ففي إيجاز شديد، ماذا تعني إسرائيل علميا وموضوعيا بالنسبة إلى طالب الجغرافيا السياسية؟ المراحل الاستعمارية، تتعاصر بدايات الحركة الصهيونية مع آخر موجة كبرى من موجات الاستعمار الأوروبي الحديث، وهي الموجة المدارية، وخاصة منها التكالب على أفريقيا، ولكن تحققها يتعاصر مع نهايات عصر الاستعمار بوجه عام. فلقد تعلقت الصهيونية بأديال الموجة المدارية لتركبها ولتستثمر المناخ السياسي الاستعماري العام وصولاً إلى تحقيق أهدافها الخاصة في إنشاء الدولة اليهودية. والصهيونية من بدايتها حركة سياسية في الحقيقة، الصهيونية السياسية، ولكنها تقنعت منذ اللحظة الأولى بالدين، الصهيونية العاطفية، لتخلق من رؤية العودة إلى أرض الميعاد إيدولوجيات تاريخية ودينية تجمع يهود الشتات حولها، وكذلك قناعاً وشعاراً تخفي به حقيقة أهدافها عن العالم الخارجي. ولهذا رفضت عدة اقتراحات لوطن قومي في غير فلسطين. ولقد كان من المستحيل منذ البداية أن يتحقق الحلم إلا بالمساعدة الكاملة من قوى السيادة العالمية. ومن هنا التقت الإمبريالية العالمية مع الصهيونية لقاء تاريخيا على طريق واحد، هو طريق المصلحة الاستعمارية المتبادلة، فيكون الوطن اليهودي قاعدة تابعة وحليفا مضمونا أبدا يخدم مصالح الاستعمار، وذلك ثمنا لخلقه إياه وضمانه لبقائه. وعلى طريق هذه المصلحة الاستعمارية المشتركة تحرك ارتباط الصهيونية بالإمبريالية بحسب تحرك مركز الثقل في زعامة الإمبريالية. فكانت بريطانيا هي التي خلقت الوطن القومي منذ الحرب العالمية الأولى، بينما خلقت الولايات المتحدة الدولة اليهودية منذ الحرب الثانية. وقد مر تكوين إسرائيل بمرحلتين، التغلغل ثم الغزو. فبعد عدة موجات من التسلل والتسرب المبعثر حتى ما قبل الحرب الأولى، فتح الانتداب الباب للهجرة إلى الوطن القومي ليبدأ تغلغل حقيقي خلق جسما خطيرا من أقلية يهودية كبيرة، وانتزع موطئ قدم بسياسة شراء الأراضي المخططة من قبل. وبهذا وذاك تكونت نواة ليشوف، أي المجتمع اليهودي في فلسطين، ونجح في خلق دولة داخل الدولة. وقد اتسمت هذه المرحلة بالدموية في شكل حرب عصابات يهودية شجعها الانتداب بالسلاح في وجه مقاومة عربية ثورية قاومها الانتداب بالقوة. أما مرحلة الغزو فتم فيها الاغتصاب الشامل بعد انسحاب الانتداب متواطئا في 1948، وعن طريق حرب ضد العرب يسميها اليهود بحرب الاستقلال عن الاستعمار البريطاني، أو حرب التحرير من الاستعمار العربي كذا. وفي هذه الحرب التي حدد مصيرها سياسة التسليح ومناورات السياسة من جانب الدول الاستعمارية، طرد نحو 1,000,000 من العرب الأصليين خارج الأرض المحتلة، بينما تدفقت الهجرة الكبرى لتجمع في النهاية نحو 2,000,000 أو 3 من الصهيونيين يمثلون حوالي 13% من اليهودية العالمية. وقد اعتبرت إسرائيل نفسها منذ ذلك الوقت إسرائيل الصغرى فقط، على أساس أن هدفها المعلن هو إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات. وفي سبيل تحقيق هذه الخطة قامت بحربين عدوانيتين أخريين أو ثلاث ضد الدول العربية في 1956 و1967 و1973، عملت فيها جميعا بالتواطؤ مع دول الاستعمار الغربي، ولكنها فشلت في التوسع في الأولى ونجحت في الثانية، غير أنها رغم الثالثة تجد المواجهة قائمة ما تزال، ذلك دون أن نضيف آخر جرائمها سنة 1982 في لبنان. الخصائص الاستعمارية، تلك هي الحقائق الأولية البحتة في قيام ووجود إسرائيل. منها يمكن للجغرافي السياسي أن يحدد في إطار موضوعية العلم المطلقة التشخيصات والنتائج الآتية. فأولاً، إسرائيل كدولة ظاهرة استعمارية صرف، فهي قد قامت على اغتصاب غزاة أجانب لأرض لا علاقة لهم بها دينيا أو تاريخيا أو جنسيا، وإن زعموا عكس ذلك تماما ودواما. دينيا لأن رؤية العودة الخرافية والوعد الأسطوري المزعوم لا أساس لهما أو سند من الدين، وإلا لجازت نفس العودة لبقية الأديان، فضلا عن أنه ليس على أصحاب دين أي التزام بدعاوى أصحاب دين آخر. وتاريخيا لأن علاقة اليهود بفلسطين انقطعت تماماً منذ نحو 20 قرناً. وجنسياً لأن هناك يهودين في التاريخ، قدامى ومحدثين، ليس بينهما أي صلة أنثروبولوجية مذكورة. ذلك أن يهود فلسطين التوراة بعد الخروج تعرضوا لظاهرتين أساسيتين طوال 20 قرناً من الشتات في المهجر: خروج أعداد ضخمة منهم بالتحول إلى غير اليهودية، ودخول أفواج لا تقل ضخامة في اليهودية من كل أجناس المهجر. واقترن هذا بتزاوج واختلاط دموي بعيد المدى، انتهى بالجسم الأساسي من اليهود المحدثين إلى أن يكونوا شيئا مختلفا كلية عن اليهود القدامى. ولم يعد اليهود اليوم من نسل بني إسرائيل التوراة بأي نسبة ذات بال. وبهذا فإن عودة اليهود إلى فلسطين بالاغتصاب هو غزو وعدوان غرباء، لا عودة أبناء قدامى، أي استعمار لا شبهة فيه بالمعنى العلمي الصارم. وإسرائيل بالتالي تمثل جسماً غريباً ودخيلاً مفروضاً على الوجود العربي، أبداً غير قابل للامتصاص، ولكنه حتى الآن غير ممكن اللفظ. وبين هذا وذاك يبقى عنصر اضطراب وتهييج ومضاعفات سياسية، وبتعبير آخر يبقى بؤرة حرب كامنة ومفجر صدام استعماري تحريري مسلح. ثانياً، إسرائيل استعمار طائفي بحت، والدولة دولة دينية صرفة، فهي تقوم على تجميع اليهود واليهود فقط في جيتو سياسي واحد. ومن ثم فأساسها التعصب الديني ابتداء، وإذا كان من الواضح أنها بذلك تمثل شذوذا رجعيا في الفلسفة السياسية للقرن 20 الذي لا يعرف أو يعترف بالدول الدينية، فإنها في الواقع تعيد إلى الحياة حفريات العصور الوسطى بل القديمة ومنطق العصور القبلية المتحجرة. وهي كذلك تفرض من طرف واحد حربا دينية ليس الطرف الآخر مسؤولا عنها بل هو يرفضها. وإسرائيل تبعث بذلك شبهة صليبيات جديدة في منطقة لا تعرف إلا التسامح الديني تقليديا. إن الحروب الصهيونية هي الحروب الصليبية الجديدة. ثالثا، إسرائيل استعمار عنصري مطلق، فرغم أن اليهودية ليست ولا يمكن أن تكون قومية بأي مفهوم سياسي سليم كما يعرف كل عالم سياسي، ورغم أن اليهود ليسوا عنصرا جنسيا في أي معنى بل جماع ومتحف حي لكل أخلاط الأجناس في العالم كما يدرك أي أنثروبولوجي، فإن فرضهم لأنفسهم كأمة مزعومة مدعية في دولة مصطنعة مقتطعة يجعل منهم ومن الصهيونية حركة عنصرية أساسا، وذلك بكل معنى العنصرية من استعلاء وتعصب واضطهاد ودموية. وتأخذ هذه العنصرية كما تحب إسرائيل أن تراها، سواء صح ذلك أم لم يصح، صورة 2 أو 3 مليون من البيض وسط بحر من الملونين العرب. فهذه مباشرة عنصرية بيضاء، ولكنها أيضا عنصرية بيضاء نازية بالدقة، فهي تعد نفسها الشعب المختار على غرار ألمانيا فوق الجميع أيام الهتلرية. وبالفعل وباعتراف الكثير من المحايدين، يبدي وجود إسرائيل منذ نشأتها كل ملامح العنصرية النازية، وهنا تتجسد سخرية المفارقات الاستعمارية. فقد تلقت إسرائيل اضطهاد العنصرية النازية في أوروبا بكل مرارة التجربة، ولكنها إنما تعلمت الدرس لتنقله وتعكسه مضاعفا على العرب في فلسطين. وهنا تتضاعف المفارقة سخرية، لأن العرب وحدهم من بين كل المجتمعات هم الذين لم يضطهدوا اليهود عبر التاريخ. رابعا، إسرائيل قطعة من الاستعمار الأوروبي عبر البحار. فمع أن إسرائيل منصفة عدديا بين اليهود الغربيين الأشكناز واليهود الشرقيين السفرذيم، فإن القيادة والسيطرة المطلقة للنصف الأول، وهي تعتبر نفسها دولة غربية لا شرقية. ولو حققت إسرائيل أهدافها في تهجير يهود الشتات جميعا لأصبحت وجودا غريبا أساسا بحسب الجنس والحضارة وبحسب التطلعات والعلاقات. إنها جزيرة أوروبية على ضلوع آسيا، ومستعمرة غربية في قلب الوطن العربي، وذلك جنسيا وحضاريا على السواء. وككل دعاوى الاستعمار الأوروبي عبر البحار وتبريرا لاغتصابها، لم تتورع إسرائيل عن أن تدعي رسالة الحضارة والتطور، فزعمت نفسها واحة التقدم في صحراء الرجعية العربية وجزيرة الصناعة في بحر التخلف الشرقي إلى آخره. خامسا، إسرائيل استعمار استيطاني في الدرجة الأولى، فلئن كانت بداياتها قد واكبت موجة الاستعمار المداري في القرن التاسع عشر، إلا أنها استهدفت وحققت كل مقومات استعمار المعتدلات الذي ساد في القرنين السابع عشر والثامن عشر، وسعى إلى التوطن الدائم في بيئات معتدلة شبه أوروبية المناخ. ولعل استعمار الجزائر كان أقرب سابقة لها تاريخياً، ولكنها تظل تمثل آخر موجة من الاستعمار السكني الاستيطاني في العالم كله. وإذا صح أن نميز في الاستعمار السكني للمعتدلات بين النمط اللاتيني الذي يضيف المستعمرين إلى الأهالي الأصليين بلا إبادة عامة كما في أمريكا اللاتينية أو الجزائر، وبين النمط الساكسوني الذي يقوم على إحلال المستعمرين محل الأهالي الوطنيين بالإبادة أو الطرد كما في استراليا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة، فإن إسرائيل تقع بالتأكيد في النمط الساكسوني. ومع ذلك فهي تتميز عنه بما يجعلها حالة فريدة شاذة لا مثيل لها بين كل نماذج الاستعمار الاستيطاني، فهي تجمع بين أسوأ ما في هذه النماذج ثم تضيف إليه الأسوأ منه. هي كاستراليا والولايات المتحدة انتظمت قدرا محققا من إبادة الجنس، وهي كجنوب أفريقيا تعرف قدرا محققا من العزل الجنسي، ولكنها تختلف عن الجميع من حيث إنها طردت كل السكان الأصليين خارجها تماما ليتحولوا إلى لاجئين مختلعين معلقين على حدودها. وإسرائيل بهذا كله أعلى، أم نقول أدنى، مراحل الاستعمار الاستيطاني. سادسا، إسرائيل رغم ذلك تكسيم للاستعمار المتعدد الأغراض، فهي تمثل استعمارا مثلث الأبعاد، فعدا الجانب الاستيطاني فإنها تمثل أيضا استعمارا استراتيجيا واستعمارا اقتصاديا. فوجودها غير الشرعي رهن من البداية إلى النهاية بالقوة العسكرية وبكونها ترسانة وقاعدة وثكنة مسلحة، فما قامت ولن تبقى، وهذا تدركه جيدا، إلا بالدم والحديد والنار. ولهذا فهي دولة عسكرية في صميم تنظيمها وحياتها، وأمن إسرائيل هو مشكلتها المحورية. أما حلها فقد تحدد في أن أصبح جيشها هو سكانها، وسكانها هم جيشها، وهو ما يعبر عنه بعسكرة إسرائيل. أما أنها استعمار اقتصادي فهذا أساسي في كيانها منذ أن اغتصبت الأرض وما عليها من ممتلكات، فالاستعمار الإسرائيلي عملية رهيبة من نزع الملكية على مقياس شعب ووطن بأسره، وهي من هذه الزاوية استعمار طفيلي ابتزازي ابتلاعي بحت بطبيعة الحال. ومن بين تلك الصفة العسكرية وهذه الجذور الطفيلية تخرج الصفة الفاشية الواضحة في كيان إسرائيل كنتيجة منطقية للغاية. سابعاً، إسرائيل استعمار توسعي أساساً، وأطماعها الإقليمية معلنة بلا مواربة، وخريطة إسرائيل الكبرى محددة من قبل ومتداولة، ومن النيل إلى الفرات أرضك يا إسرائيل هو شعار الإمبراطورية الصهيونية الموعودة، وهدف إسرائيل الكبرى أن تستوعب كل يهود العالم في نهاية المطاف، ومثله لا يمكن أن يتم إلا بتفريغ المنطقة من أصحابها، إما بالطرد وإما بالإبادة. وبطبيعة الحال فلا سبيل إلى هذا إلا بالحروب العدوانية الشاملة، ونحن بهذا إزاء أخطبوط سرطاني في آن واحد، إزاء عدوان آني واقع وعدوان سيقع في أي آن. وهنا نجد أن الصهيونية تكرر في الواقع قصة النازية بحذافيرها، فكما كانت ألمانيا تطالب بمجال حيوي تتكلم إسرائيل عن إسرائيل الكبرى، وكما كانت ألمانيا تدعي أنها شعب بلا مجال لا تخفي إسرائيل منذ وحسب هرتزل أنها ترى في المنطقة العربية مجالاً بلا شعب. وكما كانت ألمانيا تحث على زيادة النسل كمبرر لادعاءاتها الإقليمية، تحث إسرائيل يهود العالم على الهجرة إليها. وتكتيك افتعال ضغط سكاني متورم متفجر تبريراً للتوسع الإقليمي هو تكتيك الأمر الواقع كما سمي في ألمانيا وكما عرف عن إسرائيل. وفي النهاية وفي النتيجة، فقد تعين في حالة إسرائيل كما كانت حالة ألمانيا أن تصبح حدودها هي جيوشها وجيوشها هي حدودها. وإذا كان لهذا من معنى أي معنى، فهو على الفور أن الشرق العربي لا يمكن أن يتسع للعرب ولإسرائيل معا، فوجود أحدهما نفي لوجود الآخر، ولكي يبقى أحدهما لا بد أن يذهب الآخر. أما من يبقى ومن يذهب فأوضح علميا من أن يذكر. ثامنا وأخيرا، فإن إسرائيل من البداية إلى النهاية استعمار من الدرجة الأولى والثانية معا، استعمار بالأصالة والوكالة في نفس الوقت. ونقصد بذلك أن إسرائيل قامت وأقيمت بفعل ولحساب نفسها والصهيونية العالمية، وكذلك قامت وأقيمت بفعل ولحساب الاستعمار العالمي. فبالنسبة إلى الصهيونية العالمية، فإن الدولة اليهودية ملجأ من الشتات وأخطاره المحتملة أو الموهومة، بوليصة تأمين كما وصفت، ووثيقة لاستثماراتها المالية الاحتكارية. ولكن تحقيقها في البداية وبقاءها بعد ذلك لم يكن ممكناً بغير المشاركة الكاملة للاستعمار العالمي الذي تطابقت إلى حد التماثل خططه ومصالحه. فهي بالنسبة إليه قاعدة متكاملة آمنة عسكرياً، ورأس جسر ثابت استراتيجياً، ووكيل عام اقتصادياً، أو عميل خاص احتكارياً. وهي في كل أولئك تمثل فاصلاً أرضياً يمزق اتصال المنطقة العربية ويخرب تجانسها ويمنع وحدتها، وإسفنجة غير قابلة للتشبع تمتص كل طاقاتها، ونزيفاً مزمناً في مواردها، وأداة جاهزة لضرب حركة التحرير. وإسرائيل بهذا المعنى دولة مرتزقة لا شك، تعمل مأجورة في خدمة الاستعمار العالمي بمثل ما هي صنعه وصنيعته وربيبته. هذا الالتقاء والتداخل العميق بين مصالح الصهيونية والإمبريالية العالميتين هو مفتاح الوجود والمصير الإسرائيلي برمته، وهو الذي يفسر كثيرا من مظاهر الغرابة والتفرد فيه. فالاستعمار العالمي هو الذي خلق إسرائيل بالسياسة والحرب، وهو الذي يمدها بكل وسائل الحياة من أسلحة وأموال، ثم هو الذي يضمن بقاءها ويحميها علنا. ولذلك فإنها تكاد تكون الحالة الوحيدة في العالم تقريبا التي تجسدت فيها آخر مراحل الاستعمار القديم وأولى طلائع الاستعمار الجديد. فهي كجسم استعماري واقع تمثل استعمارا قديما، ولكنها بدور الاستعمار العالمي في كيانها وأمنها تمثل أداة وقاعدة للاستعمار الجديد. كذلك فإنها إسرائيل تكاد تكون الأرض المشتركة الوحيدة تاريخا ولقاء مصالح ومصائر التي التقى عليها الاستعمار القديم والجديد بغير صراع أو تنافر. فقد كانت بريطانيا الاستعمار القديم هي التي خلقتها، لكنها سلمتها بعد ذلك طواعية لوصاية أمريكا الاستعمار الجديد، فكانت الأولى بمثابة الأب البيولوجي والثانية بمثابة الأب الاجتماعي. وإذا كانت إسرائيل ملتحمة كلية في الوقت الحالي بالولايات المتحدة، فإنه ليس من الواضح تماما من الذي يستعمر من. فإسرائيل تكاد تبدو اليوم وكأنها أمريكا في الشرق الأوسط، أو الولاية 51 من الولايات المتحدة كما قيل، أو على الأقل قاعدة أمريكية، أكبر قاعدة أمريكية عبر البحار، إلا أنها قاعدة بدرجة دولة، وإلا أن كل طاقمها من اليهود. وفي نفس الوقت تمارس الصهيونية العالمية لحساب إسرائيل نفوذا وضغطا غير متناسب على الولايات المتحدة. وأيا ما كان، فلا شك أن إسرائيل هي أخطر تحديات الاستعمار في التاريخ العربي، ولعلها أعلى مراحله في الوطن العربي، بمثل ما أن الصهيونية العالمية